واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله قولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وقال الهادي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. قال الامام الحافظ الحجه ابو عبد الله محمد بن اسماعيل بن ابراهيم بن المغيره ابو عبد البخاري رحمه الله تعالى بسند المتصل باول كتابه اليه باب الاستحاضه. قال رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن هشام عروه عن ابي عائشه رضي الله تعالى عنها انها قالت فاطمه بنت ابي حبيش لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله اني لا اذكر افادع الصلاه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما ذلك عرق وليس بالحيضه. فإذا أقبلت الحيض فبدأ تترك الصلاة، إذا ذهب فتواضع في عنك لم أصلي. باب الاستحاضة. هذا باب في ذكر الحديث التابع على حكم الاستحاضة. والاستحاضة جريان الدم من فرج جريان الدم من فرج المرأة في غير أوانه المعتاد، لأن ما كان في أوانه المعتاد هو حيض، وهذا مخالف لذلك. وأنه يخرج وهو يخرج من عرق يقال له العابر عابر بالنار وعابر بالرائعة، يعني عرق ركض في شيطان فانفجر فسال بسبب ذلك. فهذا الدم حكمه مخالف حكم الحيض، وهو الذي بينه في هذا الحديث. أولا إسناد الحديث حدثنا عبد الله بن صفة بن سيوى أبو محمد الكلعين بمشي الأصلي، ومن بعده أخبرنا مالك إمام دار هجرة عن هشام عروة أبو المنذر المدني من الطبقة الخامسة عن أبيه عروة بن الزبير عن بقعة الشباب وعبد الله المدني الطبقة الثالثة. ففيه هذا السند إلى مسلسل المدنيين غير الشيخ، وهو أيضا ذكر المدينة. وفي رواية تابعي عن تابعي ورواية ابن عن أبيه عن خالته، وكذلك أيضا فيه عروة بن الزبير عن بقعة السبع. إذا قيل من في علم سبعة أكثر مقالة ليست عن أحد وطارية، فقل هم عبيد الله عروة قاسم وسعيد أبو بكر سليم أبو خالد. هؤلاء هم السبعة المعروفون بالفتوى في ذلك العصر، وحتى يعود الإمام مالك لا يتجاوز إجماعهم كإجماع سائر الناس، فهم أقوى التابعين فتوى وعلما. فقال ما فيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها، عائشة رضي الله تعالى عنها قالت فاطمة بنت أبي حبيش فاطمة بنت قيس. فاطمة بنت قيس هي غير فاطمة بنت قيس التي ستدينا في كتاب الصلاة غير هذه. هذه ليست يعني قيس، هذه اشتهار أبو أبي قيس، وهذه فاطمة بنت أبي حبيش لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يا رسول الله إني لا أقبل جناية عن اتصال لأن جريان الدم بها وليس بأيامها ما كانت فقط، بل بسائر أيام سائر الشهور وعدة أيام. فأطلق بعده الصلاة كما كان تترك لأن يتحيط سارة ثانية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك هذا الدم عرق على عدم الله، أي دم عرق انفجر بسبب رغبة الشيطان وليس بالحيضة التي بين الله حكمها بقوله ويسألوك عن محيض وأذى التي من النساء معكم ليست مثل ذلك. فإذا أقبلت الحيض وصوم على ذلك أن بالاستمرار يستقيم هذا الدم الذي يجيب غير معتاد إلى اليوم المعتاد، فإذا أقبل في الحيض وضوء فدعي الصلاة فاترك الصلاة يعني معنى ذلك أنه لا جاءك أيامك مثلا كانت تحيض في كل شهر خمسة أيام من أوله عشرة أيام من أوله فإذا استمر بها الدم وأحاط بها جميع الوقت فما جاءتك من أيام فاترك الصلاة فدعي الصلاة فإذا ذهب قدرها أغفري عن تلك ما وصلي وهذا في بيان أنها ترجع لأيامها المعتادة والمستحاضة إما أن تكون معتادة فهذه حكمة واضحة وتعود إلى أيام العدل وإما أن تكون غير معتادة ولكنها تميز بالدرس القديم واللون والريح وما كما كثير من الناس ينسى يعرفون ذلك فهذه تعود إلى الاقتباس إذا لم تعرف عادتها أيام وليست لها عادة وليست لها معرفة بالصفة باللون وكذا فهذه تعود إلى البنات قومها مثلا أخواتها عماتها وخالاتها مثل هذا فكما يجلس ما تجلس مثل ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم بين حكم كل هذه ويأمر علينا ذلك ولا يقول في هذا الحديث وفي حديث دليل على ان المرأة اذا ميزت دم الحيض من دم الاستعاضة تعتبر دم الحيض وتعمل على اكمال واجمال فاذا انقضى قدره تقللت عنه ثم صار عضو دم الاستعاضة حكم الحالة فتوضا لكل صلاة لانه قال فاذا اقبلت الحيض وضوء هنا الظاهر انه انما كان فاذا اقبلت الحيض وضوء فيه الصلاة حمله الشاهد على ان مراد اقبلت الحيض بصفاتها التي كنت عندها هذه التي كانت الى معرفه وتمييز الصفات والكيفيه فهذه هي يعني الدرجه الاولى والثانيه ايامها معروفه ولا تميز باللون ولا بكذا والثالثه لا تميز هذا ولا ذا ثم توضأ لكل صلاة هذا يعني معنى ذلك أنه يجب عليه أن توضأ لكل صلاة وهذا مذهب الجمهور وقال العربية فقالوا أن يعني عند مذهب الجمهور توضأ لكل صلاة تسجد بذلك الوضوء مريضة وتوعى على الأنوار وليس محددا بالوقت والعربية يفسرون هذا وأول نوع تأويل غريب وهو أنه يقول توضأ لكل صلاة توضأ لكل صلاة فعندهم انما ينفجر وضوءها بدخول وقت شان وليس لو صلت اكثر من فرض عنده شرع لكن هذا خلاف الله الحديث قال رحمه الله تعالى باب غسل دم المحيض اي باب ذكر الحديث الدال على وجود دم غسل المحيض لكونه نجسا بشارك الرضي قال عن الناس الله رسول الله قال اخبرنا معي بن هشام عن فاطمه بنت المنذر عن اسماء بنت ابي بكر رضي الله تعالى عنها انها قالت سالت امراه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ارايت اعذارا اذا اصابك وعده من الحيضه كيف تصنع قال رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اصاب ثوب احداكن الدم من الحيضه فلتغصه ثم تنضحه بماء ثم تصلي فيه اولا الاسلام والاسلام الذي سبق عبد الله بن سنه الميته القلائي الدمشقي وانما هشام يروي عن فاطمه هناك كان عن ابيه فاطمه عليه زوجته وبنت عمه فاطمة بنت منذر وأسماء جدتهما معا عن أسماء بنت أيوب رضي الله تعالى عنها ذات المطاعم أنها قالت سألت امرأة هي نستعين نفسها أسماء نفسها تعالى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله هذا معاك بيان لكثير بسؤالها أرأيت أي أخبرنا إحدانا إذا أصابت أمها ثم الحيضة كيف تصنع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصابت هو إحداكن الدم من الحيضة فلتقرصه يعني معنى ذلك الصرف بأفراد أصابعها فلتقرصه ثم ما تقرصه ثم ما تقرصه بقرص وبأي تقتله بأفراد أصابعها يعني لماذا ليتحمل لأنه إذا كان إذا كان يعجزا يصعب إنسانه ولذلك تقرصه بأفراد أصابعها وماذا وقال مجد معناه تستطيع فانها تحوزه دون باب المواضع والاول شبهه بأسماء قال ماذا قالت أرأيت العذاب عن قطارة ثم لتنضحوا ثم لتنضحوا ثم لتنضحوا. هذه اللام هي لام الأمر إذا دخلت عليها الواو والفاء هي سكة. هذا هو لغة الجادة. أن ينفق مما أتاه الله، يعني ما دام تشبيه عن أهل الكذب مع العاطفة، لكن الحق ثم بالواو والفاء. ثم ليقضوا تبثهم ولوهم ولوهم نظرهم على هو أولاقه، لأن هذا شبيه الكذب. وأما ثم هذه أحقها في الواو والفاء، فأيضا ثبت ذلك الوجود والواقع فيها. ولو قرأناه بكف إذن جعل ثم لتنضحوا مع الأولاقه والأخذ ثم لتنضحوا. النفخ عبارة هنا إيه؟ النفخ عبارة عن غسل هنا، ليس الرش فقط، بل تغسله بماء ثم تصلي به ثم لتصلي به ثم تصلي بذلك الثوب. ولا يلزم معاه أن تعد ثوبا خاصا للصلاة، لا هذا هو لا. وفي هذا الحديث والقواعد جواز سؤال المرأة عما يصلي عن ذكره يزيد ذلك، والإبصار بذكر ما يكرر الضرورة، وأن دم الحيض كغير من الدماء الوجود غسله، وفي استعمال فرق النجاسة اليابسة ليكون غسلها. هذا جنون على مكان كما دائما ننبه على لهذا. إذا كان الشارح له مذهب معين هذا معروف، هذا حبيب معاذ الشافعي وكذلك النووي الشافعي وكذلك والآخر على أي حال الدول، فكل مكتوب مثلا هذا التشبيه غريب. ويقول هذا في هذا الحديث هذا الدم كسائر الدماء والكلى، ليس هناك نص في نجاسة الدم إلا دم الحيض، بل سائر الدماء الذين قالوا بنجاسة بها إنما ألحقها بهذا. وقيل عن الدم هذا هذا هو الأصل ذلك المتفائل، لكنهم لما كان مذهبهم سائر الدماء على الجزاء يعني يشبهون هذا بذا كسائر الدماء، بل بالعكس مشبه وهذا مشبه به. ثم ماذا قال؟ ومن سبب فرق نجاسة اليابسة ليهون غسلها، لماذا؟ ليسهل غسلها وإزالتها، لأنه بدون فكها مثلا غسل فكها لا يتوصل أو توصل إلى إزالة عينها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عاد حيلة كيفية نجاسة مثلا جانب لها جرم، ماذا؟ ليتتحدث أولا فكها وأوصها لظفرك في أطراف أطراف، ثم بعد ذلك تصب على الماء وتغسله. هذه كدية ربها. ويسأل أيضا قلت قال أخبرنا أبوه قال أخبرني مواد قال أخبرني عبد الرحمن عن عبد الرحمن القاسمي أنه حدثه عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت كانت عجالة تحيض ثم تبتغص الدم من ثوبها عند ظهرها فتغسله وتنضح على سائر ثم تصلي به. أصبح ثم خرج المسلم. والنواب كذلك يقول أبو الله المسلم أبو الله النواب أبو محمد المسلم أبو بيتارجع قال أخبرني عمرو وحارث بن يعقوب المسلم أبو بيتارجع عن عبد الرحمن النقاد عبد الرحمن القاسم أبقي هذه المدينة أصبح بني الثالثة قال عن حدثه عن أبيه القاسم ومحمد بن عبد الرحمن القاسم السبع عائشة رضي الله تعالى هذه عمته سعيد بن قال في عروة وعن مثل الزرار أنها قالت كانت إهدانا تعيد ثم تقترص الدم من ثوبها إذا رقابه جمعها ثم تقترصه الأرض بأطراف الأطراف الأطراف عند طهرها فتغسله. إذا معنى ذلك أنه لا بد من غسله حتى يزول عن ثوبها وتنظر على سائره أي ترش ما تصب مع سائره يعني إزالة بالاحتياط وتتمكن من أسرع ثم تصل بفيه. قال رحمه الله تعالى باب العلم كافر مستحاضة أي هذا باب ذكر حديث الدال أو الأحاديث الدالة على حكم الاستذكار بالمستحاضة جائز على ذلك أن المستحاضة حكمها كما بيناه آنفا ليس كحكم الحديث يختلف. ومن جملة ذلك أنه يجوز لها الاعتكاف وهي مستحاضة لكنها تتحكم حتى لا يتوسخ او تنجس في المسجد. واما يعني جذورها المسجد فهو جائز بخلاف الحائط فانها تمنع من ذلك. قال باب الاستحاضه التكاب المستحاضه أي باب حضن أو باب زواج أو باب ذكر عبد الجانب على جواز الاحتكام من الصحابة. والثاني مطلق قال أخبرنا إسحاق قال حدثنا إسحاق قال حدثنا خالد بن عبد الله عن خالد بن أبي كلمة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف معه بعض نسائه ويوم الصحابة ترجى فربما وضعت الصلاة تحتها من الدم. وزعم عكرمة عن عائشة رضي الله تعالى عنها رأت معها الأسطر فقالت كأنها فاشلة كانت فلانة فجلة. هذا الإسناد أولا إسحاق وابن شاهين الواثقي إسحاق بن شاهين الواثقي خالد بن عبد الله الصحاح أبو عن أبو الهيثم الصحاح الواثقي وطبق الثامنة خالد هو ابن الحداد خالد بن ميران أبو المنازل أو المنازل البصري ثقة لكنه تغير عنده بعد كثير من الشام وطبق الخامسة عن إبريمة مولوني عباس وطبق الثالثة عائشة رضي الله تعالى عنها في هذا السند أن مسلسل واسطه لا محمد لا خالد بن الحداد من الطبقة الخامسة أنا أقول الثالثة؟ على النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف معه بعض النساء وقال ان ام سلمه رضي الله تعالى عنها وهي مصطحبه بن علي قالوا انها مصطحبه فهذا في دليل بما ترجم له هو جواز ان تعتكف المراه من ايام المسجد ترجم على قومها ترجم فربما وضع وسطها من جذره الدم اي من اجل الدم لئلا يتوسخ المكان. وقال وزعم عكرمة أي قال عكرمة بالسند متصل وليس معلقا وزعم الطلب على القول المحقق وإن كان أحمد الجمال زعم للباطل أو لما لا ثبوت له أو لما في تأدب لكن أحيانا الطلب على الحق فمعروف. زعم عكرمة أن عائشة رضي الله تعالى عنها رأت مع الرسل أي مع يعني ما فيه عن المتغير لونه في الرسل فقالت كأن هذا شيء كانت فلانة تجده وهي المرأة التي كانت تعتكف أم سلمة رضي الله تعالى عنها. أبو سالم الرضي قال حدثنا أبو كريبة قال حدثنا أبو كريبة واختلفوا في هذه المرأة المعتكفة إلى زينب وإلى كذا وقالوا أنها أم سلمة. قال حدثنا أبو كريبة قال حدثنا يزيد بن زريع قال كان كريمة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت اعتكف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من أزواجي فكانت الأيتام والصهرة وأبصرت تحتها وهي تصلي. وهذا السلام قتيبة بن سعيد البغلاني الثقفي أبو رجاء البغلاني البغلان قرية من قرى بلقى ويزيد بن زريع أبو معاوية العاشي البصري والطبقة الثامنة بصري بن حطان ويقال له ريحانة البصرة. عن خالد هو الحداد عكرمة عائشة رضي الله تعالى عنها قالت وحديث هو الحديث الثالث وسعيد بن قتيبة على عهد بن مسدد ابن مسنى أبو الحسن البصري قال حدثنا معتين ابن سليمان ابن سليمان أبو محمد ويلقب عبد الصهيب قال عن خالد عن كلمة عن ابن عباس عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن بعض أمهات المؤمنين اعتكف بهم الصحابة. والحاسب قال الحديث موافق ومطابقه للباب الترجمة واضحة وهو أن المستحرة يجوز أن تعتكف المرأة الطاهرة لأن عتكف الطاهر يعني بالنسبة لمنع الشرائط ودخول المسجد وما إلى ذلك وغير ذلك وكذلك الصوم وأن يأتيها زوجها أن يكونها تعتبر كأنها طاهرة. قال رحمه الله تعالى وفي الحديث وقد ذكر بعض الفقهاء هنا المستعاضات واوصل الى عشره فلانه بشده وفي الحديث جواز مثل المستعاضه في المسجد وقعت احتاجها وصلاتها وجواز حدثها في المسجد عند امر الترويج يعني لو نزل الدم في المسجد ما منعها وانما يمنعه منكم منعه عن ان يوزع له جمله، فاذا تحققت ان وضع قصتها او غير ذلك ويلتحق بها دائما حدثه وان به جوع وشيب، فذلك ايضا من به تلف الموت ما ان به انفلات الريح، وكذلك ايضا غير ذلك اصحاب الاعذار اصحاب الجروح، لكن يتحفظون مع ذلك يحفظون المسجد عن التلويث، فاذا حفظوا ذلك يجوز لهم ان يجلسوا او يعتكفوا او ينقذ للمسجد. قال رحمه الله تعالى: الشاهد مقتضي حساب هل تصلي المرأة في ثوب حاضر فيه؟ وبشهد مقتضي قال حدثنا ابو معين قال حدثنا غلام بن ماجه عن ابن ابي نجيح عن مشاهد انه قال قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض في بيت أصاب شيء من دم قالت بها فقطع سدود فيها. قال باب هل تصلي المرأة في ثوب حاضر، معنى ذلك هل سيتعين على المرأة أن تعد ثوبا خاصا بالصلاة لا يصيبه دم حيض، أم يجوز أن تصلي بثوب تعيد فيه؟ يجوز، لأن في الأول كانت الثياب قليلة، ولذلك قلنا نساء المؤمنين يصلين بذلك الثوب لكن يصير له إذا أصابه شيء. قال حدثنا أبو نعيم أخبر بن بكير أخبر بن بكير وبكير بن أبو محمد قال حدثنا إبراهيم الناس عن علي بن أبي نجيح اسمه عبد الله بن يسار المكي عن مجاهد بن مجاهد بن مجاهد بن أبو الحجاج المكوني المكي عبر من ذلك قال قالت عائشة رضي الله عنها: بعض الحديث عن النبي من دار قبلي يعترض على المصلي بهذا السند، وقال ما أرفع عن البخاري رحمه الله تعالى أن مجاهدا سمع عائشة رضي الله تعالى لما اعترضوا يقولون أن مجاهدا بالنسبة من عائشة، لكن الصواب أنه صلح السماع لغير هذا الوضع. ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحب به، ما كان لإحدانا ثياب متنوعة، كأن عائشة أنكرت على بعض النساء أو سألت بعض النساء بأنه هل يجوز أن تصلي بثوب تحب به، فأقول ما كان لإحدانا أيام الرسول عليه الصلاة والسلام إلا ثوب واحد تحب فيه، ثم ماذا تقال؟ قالت تحب فيه، فإذا أصاب شيء من دم قالت بركها، أي يعني تحللت بركع قبل أن ترش عليه الماء، فما دفن أصعبه أي دلفته بظفرها ثم غسله بالماء ثم صلت به. إذا لا يجب على المرأة أن تعيد ثوبا أو أي ثوبا، وإذا فتح الله ويسر كما قال عمر رضي الله تعالى إذا ماذا؟ إذا يسر الله عليه إذا وسع الله فأوسعه، قال يصلي عليه ثم قميص وثبان ثم يوزع إلى آخر ما قاله في كتاب الصلاة. إذا وسع الله فكونه يصلي بثوب آخر أيضا مشروع. وإحدينا حديث ابن سلمة رضي الله عنه فأخذت ثياب حيضتي، وهذا يدل على أنه كان لها ثوب تلبسه في عرضها وثوب غير ذلك، وهذا الذي ذكرته عائشة رضي الله عنها بحسب قلة الثياب. فإذا قلة الثياب وليس لمرأة الثياب طيب عند الصلاة يجوز أن تصلي بنفس الثوب الذي تحب به لكنها تصيب الأعصاب هنا. قال ما كانت لعدانة فإذا سقط بظفرها، وقالت بركها معناه على في إطلاق القول على الجهل، قالت يعني معناه قولها فما طاعته برواية الثاني والعين وقال حقت وغرقت بظفرها. رواه داود بن قاري بدل الميت بدل الميت وقطع الدم طاعته وقطع الدم. وقال الواجب من طريق أعطاها شكل عن هذا الحديث ثم ترى فيه قطرة من دم وتقطعه بكفرها، فعلى هذا فهو الحديث الباب على أن مراد دم يسير يعفى عن مثل وقيت الأول أبوه، يعني معناه تزيله أولا بركها ثم تقتله بعده هذا أبرا. وهنا يقول فائدة السعادة بعضهم في هذا الحديث من جهة الأول انقطاع ومن جهة الأول الصلاة، فأما الانقطاع فقال أبو حاتم لنفسه مجاهد عائشة وهذا مردود، فقد وقع التصوير الجماعي من عند البخاري وغير هذا السائل، وأثبته علي المديني هو مقدم على من نفى، يعني الأولون يختلفون في المسألة. مثلا أبو حاتم يقول إن مجاهدا لم يسمع، إن مجاهدا لم يسمع من عائشة، ومن غريب يذوق ماذا لم يسمع من ابن عمر. هناك في كتب البخاري في حديث أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عن العمش قال حدثنا مجاهد قال سمعت ابن عمر رضي الله تعالى عنه يقول اخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع ذلك ينفون انه لم يسمع من ابن عمر، هذا كله يتحدث بمستوى منها علم. فإذا نفى أبو حاتم أبو زرعة وأثبته البخاري فإن ماذا؟ المقدمة المسلم المقدم على الناس. وكذلك صفية بنت شيبة تقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح البخاري. ويأتي أبو دار الوطني يقول لم تسمع من رسول الله شيئا. فهذه الأشياء كلها نحمله على ماذا؟ نرجح ما قاله البخاري وعلى ما قاله الدار ونقول سمعت ولكنه قليل. ومع ذلك إن هذا نفع علمه وليس نفيا بالواقع. وكذلك ايضا هنا نبي ابي حاتم سمع مجاهد بن عائشه رضي الله تعالى عنها لا وجهان هنا على معناه ولكن موضع اخر سمع البخاري يقول سمعت عائشه رضي الله تعالى عنها فثبت سمعه ذلك. باب الطين قال رحمه الله تعالى باب الطين للمراه عند غسلها من المحيط باب الطيب للمرأة باب استعمال أي باب ذكر الحديث الثاني على استعمال على استعمال استعمال الطيب للمرأة عند غسلها عند غسلها بالبدل والضم من المحيض المحيض المقدم لنا مصدر فيكون مكانا فيكون زمانا لكن المراد هنا المصدر محيض أي من الحيض عند غسلها من الحيض كاستعمال الطيب طيبا للمحيط. وفي السنة المسلمة قال عددنا عبد الله وعبد الوهاب قال عددنا حماد بن زيد عن أيوب عن حفصة عن عطية رضي الله تعالى عنها أنها قالت قلنا لها أن نحج على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة ولا نستحل ولا نتطيب ولا نلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصر وقد نقص لنا عند الطهي إذا اغتسلت إحدانا من محيطها في مدة من ست أوقات وقلنا نهى عن اتباع الجنائز قال رواه هشام بن عسان رواه هشام بن عسان عن حفصة عن ام عطية رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم. اولا كنا ترجمنا يعني شرحنا الترجمه ثم ننتقل الى الاسناد. عبد الله وعبد الوهاب الحجمي الوطني حماد بن زيد بن جنام ابي اسماعيل الجنطمي الوطني الطبقه الثانيه عن أيوب أيوب أبي تميم أبو تميم أبو كيسان أبو بكر البصري يقال مشيخ من الطبقة الخالصة عن حفصة بنت سيرين حفصة بنت سيرين أخت محمد بن سيرين وقد سبق لنا أن ذكرنا أن بن سيرين هذا مولى أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أعتقه وكاتبه ثم عند ذلك وكان الأولاد 23 ما بين بذور الإيمان وستة منهم من هؤلاء كانوا معروفين برواة الحديث أربعة من الرجال وثلاثان من النساء محمد بن سيرين والعبد بن سيرين ويحيى بن سيرين وإيش بعده؟ وأنس بن سيرين. هؤلاء الأربعة من الغريب وقع في سند غريب بغير كتب مشهورة رواية هؤلاء الأربعة أربعة يعني أربعة أولاد رواه مسلم أولاد مسلم فرد مسلم شكل في الأنبياء أربعة إخوة رواه مسلم أولاد مسلم فرد مسلم يعني هؤلاء رواه مع بعض حديث لبيك اللهم الحج وليش صعب الوريق أنا أصل الحديث ما يقول لكنه هو يبي عن الثلاث وثلاثان من النساء حفصة بنت سيرين وكريمة بنت سيرين الستة معروفة برواة الحج وهكذا يعني ذكر بعض المؤرخين أولاد سيرين مولى أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه حفصة هذه أخت محمد بن سيرين عن أم عطية أم عطية نصيبة بنت الحارث أو نصيبة بنت كعب رضي الله تعالى عنها صحابية مشهورة أنها قالت إن هذا الإسناد مفسر من الطائفة أنه مفسر للبصريين من أبو إلى آخرين وبالتالي أن فيه رواية تابعي عن تابعية أو صحابية لأنها يجوز تابعية وتبرة حادثة وكذلك أيضا في أم عطية مشهورة رواية الأحاديث كنا هنا قالت كنا هنا أي أنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا في إشارة إلى من المصنف رحمه الله تعالى إلى مسألة مشهورة وتقدم لنا ذكرها بغير هذا المحل وذلك انه يرى ان الصحابي اذا قال كنا ننهى كنا نؤمر له حكم الرفع فيكون حجته ومن النكته التي ذكرها باخره قال رواه هشام حفظ عن ام عطيه عن النبي صلى الله عليه وسلم اشاره الى القاعده المشهوره استندوا عن لانها قالت كنا ننهى ما قالها على رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن في روايه اخرى تبين انها اكثرت اليه ولو لم تذكره الصحابي اذا قال كنا ننهى ويعني وفي الاخر في شروط الانبياء واللقطة في السنة واللقطة في الصواب واللقطة حكم الرجع في الصواب لا هنا نفس النادي من الصحابة كذا أمرنا وكذا قلنا نرى في عائله أو عن إطلاقة العرب ثالثها إن كان لا يقع في تصريحه بعلمه سلوكه يعني إذا صرح حقا أما إذا لم يصرح مثل هذا يجوز أن ننصبه أن نجعله من المطبوع وهذا هو الذي جرى على الشيخاء البخاري ومسلم وغير الأصحاب يقول جدا لأنهم يترجمون بابا ثم يريدون من الصحابي العذرون هم أميرنا ثم يحتجون بذلك إذا إشارة فمن خالف في هذا قول ضعيف قال بعض العلماء العلم يخالفونه الا اذا قلنا هو المحسن دائما يرد مثل هذا العجيب يعني لكنه نصر رقيب بسمعه لكنه يقول ان مثل هذا الا ما قيمه له عنده بما دار ان الصحابي امير ما من الذي امره مثل جرانا واحد امره غير رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس هناك للصحابه امر ونهي الا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا هو الضعيف ومعنى ذلك يكره الذي كان معه بكر عمره فاذا لم يصرحه فيصرف الى العام امر النهي الاعلى وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا هنا ان يحب من الاحداث ان يحج على ميت وهو ترك زينته ولا يروي الى النكاح ايام بسبب موت زوج او طيب فوق ثلاثين الى ثلاث نعم الى ثلاثه يوم يصبح يعني معناه اذا مات قريب الانسان يتاثر الى ثلاثه ايام معروف وبعد ذلك لا يجوز ان تحج امراه او يحج شخص على ميت الا فوق ثلاثه ايام الا على زوج اربعه اشهر وعشره فهذا هو الذي أمر عليه ولا نتهن في أيام الإحلال هذه واحد هذا اثنين هذا ثلاثة واحد ولا نتطيب أن يطيب أيام الإحلال ولا نلبس ثوبا مصبوغا لأنه زينة ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصر إلا الذي يسمى مصبوغا لكن صبغ غير مختلف وذلك العصر العصر مع المعصوب وهذا شيء عن صوت ينزل في اليمن وذلك انهم قبل ايام اسبوع حد يكون قبل ان يسجل ثوبه بالوحمد وسجعه ويربطون هنا يعني بالاخر ثم يصبغونه فاذا اخرجوه يكون منور الموضع المربوط يكون بياض والمر مربوط يكون ايه لون اخر مصبوغ هذا يسمى ايه ثوب عصر يسمونه ثوب عصر لانه معصوب يعني ايه مربوط هنا وهنا وهنا فهذا مسموح للمحجة ان تلبسه واما بعد ذلك ثوب الزينة لان هذا يكون ما يعتبرونه كزينة لذلك صنع لهن بذلك فهذا يجوز والا فالمصبوغ باي لون كان مصبوغ للزينة وقد وحص لنا عند الكهر ايضا مما نهي عنه الطيب فلا تستعمل محجة الطيبة الا في حالة واحدة وهو عند الكهر اذا اقتصدت احجارا محجها باي ان يحجها بعد شهر مثلا اذا جاء حيث وطورت لذلك الوقت في مغزة اي قطعة من قسط الارض نوع من الطيب هذا ايضا جلب من البحر كذا يسمونه قسط الغار قسط بالقاء بالكاف ايضا هذا نوع من الطيب فهذا يسمح للمرأة ان تستعمله في طهر عمل المحيض وان كانت محجة ومع ذلك المطيب لا تمس شيئا وايضا قالت وكنا ننهى عن اتباع الجنائز كنا ايضا ننهى ايها النساء عن اتباع الجنائز لان هذا خاص بالرجال قال رواه هشام بن حسان هذا ايه هشام بن حسان القرطبي وعن حفصة بنت سيرين بن عطية عن رسول الله هذا المعلق اراد به المصنف رحمه الله تعالى ان ما سبق كنا منها لا يعني ربما يتوهم انه غير مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم فاراد بهذا التعليق ما نفى ان كنا منها حكم حكم الرسول فلو لم يظهر فيه هذا بالنسبة إلى المسلمة لا يظهر ذلك وخاصة الكثير من المواطن يأتي مصرحا به هذا النكاح قلنا منها قال وروى ورواه عن الحديث المذكور سياتي عند هذا المعنف هنا موصولا عند المسند في كتاب الصلاه ان شاء الله تعالى الحديث الشام المذكور. ولكن هذا التعليق بروايه المسند على كل حال هذا يجوز ان تستاهل القسط. هو القسط على المشايخ القسط بقور معروف وكذلك الاظفار قسط اظفار الاظافه ومن بعض الرياض الظفار ظفار هذا قليلا او مكان يعني يختلف منه. فهذا النوع يسمع لنا وبعض الشعير الترجمه او المطالبه بالترجمه من قولها انه مبيح رخص للمرأة عند الطهي هذه اذا كانت محيطة فغيرها من جميع انواع الرقي تستعمله عند الطهي ان المحيط من باب اولى. وسعد بن سعد قال رحمه الله تعالى باب ذلك المرأة نفسها اذا تطهرت من المحيض وكيف تغتسل وتاخذ فرقه ممزقه فتتبع بها اثر الدم. قال رحمه الله تعالى بسنة المصدر حدثنا يحيى قال حدثنا ابن عيينة عن منصور بن صفية عن أمه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عنه فيها من المحيط فأمرها فتغتسل قال خذي فرقة من مسك فتطهري بها. قالت كيف أتطهر بها؟ قال تطهري بها. قالت كيف أتطهر بها؟ كيف أتطهر؟ قال سبحان الله تطهري فإذا ذهبت إلي فقلت تتبعي بها أثر الدم. باب قال رحمه الله باب ترك المرأة نفسها عند اغتسالها مبالغة في النظافة تبلغ نفسها إذا تطهرت من المحيط من الحيض وكيف تغتسل وتأخذ فرقة أي قطعة ممزقة أي مبلولة بالمسك رطيبة للمحل فتتبع بها أثر الدم. هذا معنى التطهر الذي أعطاه الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث وهو أنها تأخذ فرقة قطعة من قطر أو من غير ذلك ثم تبللها بالمسك وتجعلها على المحل حتى تزول رائعة الكريهة. ومثلا قال حدثنا يحيى بن موسى الملقب المقدس قال حدثنا ابن عيينة سفيان بن عيينة أبو محمد من صدقته الكامله عن منصور بن صفية هو منصور بن عبد الرحمن لكنه اشتهر به صفية بنت شيبة ولذلك وصل إليه عن أمه صفية بنت شيبة هي صعبية ومن أنكر ذلك الدرب عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم فاقتلوا بهذه المرأة والمشهور أنها أسماء بنت شكل أسماء بنت يزيد بن سكن في غلاف أو شكل يعني لعله نقص زيادة فيختلفون بذلك. هذه المرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن أسمها من المحيط عن كيفية اغتسالها من المحيط كيف تتنظف من حيضها عند النهاية فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني كيف تغتسل قال هي استغرقتها أودي جرفة أي قطعة من مسك أي مبلولة من مسك فتطهري بها. فاستغربت ذلك إن الطهارة يعني معنى ذلك أنه رفع الأعضاء أو رفع الجسد قطعة من بطن أو قطعة من ثوب مبلولة كيف أتطهر بها استغربت ذلك وهي ما تفطن في ذلك لما تكرر عاد عليها إشارة إلى أن الأمر لا يتطلب كثير التفكر لأنها خاص بالنساء وهن عارف يعني عارف مثل هذا فكيف يغيب عنها ذلك فقال كيف أتطهر بها؟ قال تطهري بها رواية مستترة فهي يعني في هذا ما يكون يعني في بها داود وعيه في محل وكذا يعني فهي بها قال كيف المشكلة هذا قال سبحان الله ان ذلك لكم بينكم بعد ذلك شاركها قال سبحان الله تعجبا لما يعني من خطاء هذا الامر الظاهر عند النساء عليها فلذلك فطنت عائشه رضي الله عنها قالت عائشه رضي الله عنها تدبوا الي لما غيمت المكتوب ورات يعني خطاه على هذه المراه استذبتها اليها لتخبرها سرا باذنها فاتبع الجهل وقالت فقلت تتبعي بها فرجا قوم تغتسلي ولا توضعي انما المراد ان تبللي تلك القطعه من المسك ثم تجعليه في الميت مع حد حتى يكون لي رائحه هذا هو المراد من صلى الله عليه وسلم كيف هذا وهذا فيه اشاره الى ان الطالب الذي يفهم مقصود الشيخ لو شرح علت على أمام شيخه يعني يجوز ذلك لا يكون إتعاد عليه لأن عائشة رضي الله تعالى عنها لما يعني اضطر النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن لا يذكر ذلك خافت عليها يعني أن يغضب مثلا فشرحت السير من أو أفهمتها المقصود من ذلك ففيه دلالة في هذه المسألة وهو ماذا يقول هنا قال النووي ومقصود من استعمال السير هي رائحة الكريات وهو على الطريق وقيل لكل أسرع إلى الحبل ذكر حقه مولى فعلى الأولى إن فقدت الرزق استعملت ما يضربه به إلى أبيه قال الله في هذا الحديث من الفوائد التسبيح عند التعجب يعني صلى الله عليه وسلم لما أعجبه خفى هذا الأمر الواقع على ما أمر سبحان الله التعجب هو إيه التسبيح عند التعجب ومعناه كيف يخفى هذا الظاهر الذي لا يحتاج بثانيه إلى سبب لا يحتاج بثانيه وفي استهباب كناياته بما يتعلق بالعورات إن شاء الله لما طعن على الكبير هذا كان بكذا قال إيه بشاكت وكذا قال وفي سؤال المرأة العالمة عن أحوالها الذي محتشم إليه يعني احترم هذا ولهذا كانت عائشة رضي الله عنها على أنها تقول في نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء ويتفضل بالدين كما هو كما أخرجه مسلم في بعض الدروس هذا الحديث قال إيه نعم النساء نساء الأنصار لم يمنعهن التفضل الحياء على التفضل بالدين لا يتفقهن بالدين قالت ذلك لأن أم سلمة رضي الله تعالى جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله إنه على يسأل من الحق فهل على ما أتي من غفر إليه هذا المحتاج يعلم يعني. لغير الزوج ما أستمت ذلك فلما سمعت ذلك قالت يعني العيد فضحت نساء مسلوب كيف تذكر إلى هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أم سلمة وعائشة كذلك أنكرت عليها ولكن إيه فقال صلى الله عليه وسلم نعم إذا رأى الجماعة فقالت أم سلمة أو تحترم المرأة قالت فإذا يجونك يجينك فبما يشبهها ولدها هذه المسائل كلها جاءت بسبب سؤال المرأة هذه ما كانت تعرف ام سلمة ان المرأة الله يعني تحترم وكذلك أيضا شبه الولد من عين يأتي هذه الأشياء كلها جاءت مسألة واحدة تحت أحكام كبيرة ولذلك قال به نعم النساء ونساء الأوصاء لم يمنعهن الحياء وأن يتبطن في الدين قال يعني ينبغي للإنسان وقال وتقدم في المعادة وفي الاتفاق بالتعريف والإشارة للأمور المستهجرة تعريفا وتكون جوابه في هذا السؤال وإنما كرره مع قومها لم تفهموا أولا لأن الجواب به يؤخذ من إعرابه لوجهه عند قول توضعها لما هذا الذي يستحيا مواجهة المرأة بالتقليد فاكتفى بالثاني الحال عن الثاني المقال لأنه قال لماذا كرره مع أنها لم تفهموا لأنه إذا أعرض وجي عنها تفهم ان هذا شيء يتعلق بشيء مشتر وتتفضل للمقتضى ولكن ما في مقتضى كل حال التكرار هو قاعدته هكذا قال وانما توضئي وقيمت عائشه رضي الله عنها ذلك امر فتولت تعليمها وبوب عليه صنف الاعتصام الاحكام التي تعرف الدلائل في كتاب الاعتصام بكتاب السنه ياتي مثال هذا الحديث يمثله للاحكام التي تعرف الدلائل ان الرسول صلى يقول شيئا والصحابه يفهمونه بادلته ويستعملونه على ما يعني مراد به فنجمع بذلك عائشه فهمت وعلمت تلك المراه والنبي صلى الله عليه وسلم قررها على ذلك قال وفي تفسير كلام العلم بحضرته لمن قد يعني ان عرف يعني ان ذلك واجبه وهي افضل عن المقبول بحضره الفاضل وفي صحه العرض على المحدث اذا اقره ولولا يقول عاقبه نعم يعني ان عائشه رضي الله عنها عرضت على كثير من علمت ثم سكت فهذا دليل على ان الطالب لو عرض ما عنده من الحديث على الشيخ والشيخ سكت عليه يعني يسعه ان يقول ايه حدثني فلان لأن سقوطه يدل على رضاه إذا رضي عنهم أنه أقره عليه وتقدم على كتاب العلم وفي غير ذلك من الآيات أو المستنبطات الكثيرة ذكره الشاعر هنا قال رحمه الله تعالى باب غسل المحيض باب غسل المحيض المحيض تقدم أنه الحيض أي باب وجوب غسل الحيض لأنه نجس والشاهدين الذي قال حدثنا مسلم قال حدثنا وهي قال حدثنا منصور عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن امرأة من الأنصار قالت للنبي صلى الله عليه وسلم كيف أغتسل من المحيط؟ قال خذي فرقة ممسكة فتوضئي بها، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم استعيذ أعرض الوجه أو قال توضئي بها، فأخذتها فجذبتها فأخبرتها بما أريد النبي صلى الله عليه وسلم. وتقدم لنا ان الامام البخاري رحمه الله تعالى لا يكرر حديثا، لا يكرر حديثا، وفيه تكرار كثير. تشاجر قوم بالبخاري ومسلم بايهما في الفضل كانت تقدمه، فقلت لقد فاق البخاري مصلحه كما فاق بهذه الصناعه المسلم. قالوا لمسلم فضله، قالوا في العلم قلت البخاري تعالى، قال المكرر فيه قلت المكرر واحدا، مكرر يعني مكرر واحدا. فهذا التكرار للظهير، اما في الحقيقه هو نفسه سياتينا في محل يقول وفيه حديث فلان، الا انه لا معادل، يعني معناه اول كتاب الاخر ما اكرر حديث الا لفائده، تلك الفائده هي التي اعجبها تكرار، فظن الناس انه معاد مكرر وليس كذلك، إما فائدة إسنادية وإما فائدة متنية وإما فائدة فكرية ثم أحكام يبوي شيء ثم يترجم عليه ثم يصدر حديثا مرة ثانية، فبدون فائدة لا يعلمها. وكذلك مسلم رحمه الله تعالى ذكر المقدمة الصحيحة أنه لا يكرر حديثا إلا لفائدة، مثلا الحديث الأول كان يغلب وفي الحديث الثاني فيه بيان لذلك المجمل، فلا بد من إعادة ذلك الحديث الذي فيه زيادة. ومن هذا ترى مكررات المسلم كثيرة في هذا المعنى بفائدة إسلامية أو مدنية، إما أن يقع في إسلام خلل أو إسلام يقع إلى جنب إسلام لعلة تقومها، لعلة تقومها، لأن المعنى السائد في الحديث المحتاج إليه يعتبر يكون مقام حديث تام، فلذلك الوعيد والكرم بهذا المعنى، وإن نقل مكررا من أول كتاب الآخر يعني بمعنه المعروف وهو أنه أعاده مرة ثانية، فلذلك هذا الحديث كرره عدة مرات لاستنباط الأحكام وأخبر بالأسانيد كذلك، حتى ولو الشيخين يمين اختلف أو في وسط السند أو في آخر السند، فيعطي عنه فوائد إسنادية، وكذلك متنية زيادة فيها نفس أو توضيح في مجمل السبقة، وكذلك الاستنباط. هنا في الحديث الثاني قال موضوع المرأة في رأيي، وهنا قال وهو محيط، فهو نفس الحديث لكن هنا وجود وقت محيط. قال حدثنا مسلم بن براء، مسلم بن ابراهيم الازدي البراهيمي الوطري من طلبة التابعية لكبار شيوخ البخاري، وحدثنا وهيب بن غالب العجلان البصري الباهلي، قال حدثنا منصور وهو لديه صبية عن امه عائشة رضي الله تعالى عنها ان امرأة من الانصار يتقدم والمتن هو المتن الثاني وشرح له. قال رحمه الله تعالى باب انتشار المرأة عند وسيان المحيط، أي باب ذكر حديث الدال على الأمر بانتشاط المرأة أن تستعمل الوسطى عند اغتسالها من المحيط مبالغة في صوته. وأبي السند متصل، قال حدثنا مسلم إسماعيل قال حدثنا إبراهيم قال حدثنا هشام عن عروة أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت أهللت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فكنت ممن تمتع ولم يسد الحج، فزعمت أنها حاضرة لم تظهر أعدادا فدخلت عرفة، فقالت يا رسول الله هذه ليلة عرفة وإنما كنت تمتعت بعمرة، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ادعي رأسك وانتشفي وامسكي عن عمرتك، ففعلت، فلما قضيت الحج عبر عبد الرحمن إلى الحصرة فأمرني من التنعيم مكان عمرتي التي نسبت. باب اغتسال المرأة عند غسلها من المحيط استعمال الوسطى عند غسلها من المحيط بالغة التنظيف، قال حدثنا موسى بن اسماعيل التبوذكي، التبوذكي البصري، قال حدثنا ابراهيم هو ابن سعد، ابراهيم ابن سعد بن ابراهيم عبد الرحمن بن عوف الدوري المدني نزيله عن نزيله وغداد من الطبقة الثالثة، قال حدثنا ابن شهاب، ابن شهاب بن سوري محمد المسلم الامام بن عرضان عروة ابن الزبير، ففيه ان على الاسناد المنتظر للمدنيين غير شيخه، وابراهيم وان كان بغداديا نزيل بغداد لانه مدني اصل، وموسى بن اسماعيل وبصري ما دخل المدينة ايضا لنقل مالك وغيره. وفي ايضا من لطائف الاسناد روايه تابعي عن تابعي وفي عائشه رضي الله تعالى عنها وعروه وعاد القيصر انها قالت عملت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعجه الوداع عجه الوداع عجه الوداع التي ودع النبي صلى الله عليه وسلم الناس فيها اخر عجه واول عجه النبي صلى الله عليه وسلم بعد هجرته الى المدينه. فقلت من تمتع ولن يكن بها من تمتع معنى ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم وقد سبق لنا قول عائشه رضي الله عنها خرجنا ولا نرى الا الحج ولا نرى الا الحج ولا نرى الا الحج. فلما قلنا كلمة عن فلسطين وعن حزب الى اخر ما قالت اول ما خرجوا خرجوا الحج. فلما وصلوا الى بيت حليفه جاءه الامر من السماء لان يعتمد يجعلها لعمر. بل هو ايضا لما كان اهدى ما وسعه الى ان يدخل الحج على العمره فصار قائلا. وكذلك من اهدى طلحه وغيره من ابرياء الصحابه الذين معهم هاجوا ايضا طلبوا مثله. واما الاخرون فالزمهم اهلوا بالحج ثم قال لهم من شاء فليجعل عمره فبعضهم جعل عمره من هناك. ثم لما انتقلوا الى جاد مكه وكل مرحله يقول لهم اجعلوها عمره اجعلوها عمره سريع نزل جعلوا عمره. فلما شدد الامر وعائشة أيضا جعلت عمرة. إذا صارت أول كان الحج أول من شعيها ثم صارت عمرة. يعني ثم بعد ذلك لما وصلوا إلى مكة وطافوا وسعوا ألزمهم بالتحلل التحلل الكامل الذي ليس عنده هدي أوجب عليهم أن يتحلل. فصار ذلك تحلل. والذين لم يتحللوا او لم يجعلوا عمره جعلوها وجوبا في ذلك المكان في على مروه. ثم بعد ذلك كانوا متمتعين وتحللوا. ثم لما توجهوا في يوم الثاني انتقلوا في اليوم الرابع. ثم في اليوم الثامن يعني اليوم الثاني انتقلوا في مكه. ثم لما مكثوا في مكة وهم متحجلون وأصحاب الكرام يحرمون. ثم لما توجهوا إلى منى يعني أمرهم بأن يهلوا للحج لأنه يهلوا للحج فأهلوا للحج. وعائشة أيضا حلت الحج فصارت ممن تمتع بالحج. ثم لما يعني ذهب الناس إلى رجع إلى ذلك قالوا إن شاء الله شكت أنها كانت متمتعة. ثم يعني النساء المؤمنين كلهن طفن وسعين وتحللن وهي ما تحللت لأنها كانت حائضة. فلما كانت حائضة لزمها أن تبقى أن لا تدخل المسجد فبقيت على حالها وهي محتملة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لها أنت لحج علي فتطهرين قارنة. هذا هو المعنى الصحيح وذلك أنها أدخلت الحج فصارت قارنة. إذا انقضي عمرتك إلى آخره هذا المعنى لا يعني أنها أفضلت عمرتها بل المعنى أدخلت عليها الحج فصارت قارنة. إذا ما معنى قولها الناس يرجعن أمهاتهم يرجعن بعمرة وأنا بحجة فقط هذا معناه وأنا لما رجع بعمرتي معناه أنها كانت ناوية أن تبريد العمرة كما أخرجت أمهات المؤمنين وتحللن منها. فلما ملعها الحيض جاءها الحج وأدخلتها وصارت عينها. والنبي صلى الله عليه وسلم بين أديت للحج والعمرة كانت. لكنها قالت لا أنا أريد عمرة مفردة فعند ذلك طيب خاطرها مع انها ادت العمره الواجبه والحج الواجب فاعمرها من التنعيم وصار العمر الصحيح. فهذا هو وجه هذا الحديث. واما اصحاب المكائد يختلفون مره عن ماضي افضلت عمره او الى اخره وهذا ليس صحيحا لان الحجر اذا جمعنا بين افرادها المختلفه يتبين هذا المعنى وذلك انها بقيت على عمرتها وادخلت الحج وصارت قارنه فلها عمره مع الحج. لكن معروف ان القارن ليس بينه وبين المفرد الا بالنيه فقط. هذا هو مذهب الجمهور وليس دون الاحاديث الصحيحه ان القارن يقرن اللهم عجة وعمرة للبيت. اما من حيث العمل فلا ليس عليه شيء زياده الا عند الحنفيه. الحنفيه لما راوا أن القائل مخالف عن المبردة يقول للحج سعي وطاعة وللعمرة سعي وطاعة، لكن هذا اعتمد على حد ضعيف وحديث الصيادة للصيعين أن القائل ليس عليه زيادة على وعلى الحج وسعي وعمرة، فلذلك قال إيه الناس رجعوا بعمرة وأنا ما رجع لأن ما عملت للسعي بالعمرة للسعي والحج وغير داخلي ما عملوا ذلك، فأرادت أن تستجيب عمرة مستقلة ووافق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها مسترعين، إذا صارت لها عمرة ثانية عمرة مع الحج وعمرة مفردة من التنعيم، هذا وجه حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. قال حتى دخل بيت عرفه فقال حتى دخل بيت عرفه فقلت يا رسول الله هذا بيت عرفه انما كنت مسافه عمر، فقال على رسول الله صلى الله عليه وسلم من غفر لك وانتشر فيه وامسكي والتمتع مطلق عن الفراع والتمتع مطلق على الفراع، فمن قال مثلا تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اراد هذا المعنى الصحيح وان فالنبي صلى الله عليه وسلم قارن وليس متمتع، او نقول تمتعنا امر رسول الله صلى الله عليه وسلم متمتع معناه قرن، واما هو التمتع فذلك لمن ليس له حج فهذا يكون متمتعا وينتهي حجه، او الذي عمل بالحج يتحلى بعمل العمره، وذلك ان سراقه بن مالك بن هشام رضي الله تعالى عنه قام يا رسول الله فقال لعلي هذا ام من ابد؟ قال لا بل لابد ابد خلف عمره بالحج لا مكان، وهذا هو مذهب الامام احمد والمحدثين قاطبه انهم يرون ان من اتى مفردا او قاعدا من بلده فعليه ان يتحلى بعمل العمره ثم بعد ذلك يعد من يوم التروية ويكون متمتعا. قال وفي ادعاء معاذ بن جبل وقال فقال على رسول الله صلى الله عليه وسلم انقوا براسك انتشيكي وامسكي عن امرتك وامسكي عن امرتك، معناه لا تتحللي كما تحلل الناس على راس المروه وابوا وسعوا وقفوا وتحللوا، لا لانها لا تدخل مكه. قال ام ارجعي لماذا؟ لان القائل لا يزيد عمله على عمل على عمل مبرم، إذا جاء القارئ أول ما يفعل ماذا؟ يقوم طواف القدوم فقط، فإن سعى وقدم السعي يطعم على أنه ذلك، لكن إن ترك السعي إلى آخر إلى آخر بعد أيام الإفاضة أو طواف الإفاضة لليوم النحري له ذلك، فلا يزيد على ذلك لا يتحدث لأنه قارئ، والقارئ لا يزيد شيئا على المفرد، هذا هو مذهب الجمهور وهو مذهب الموافق غير عن المستوى. قال وأمسك عن امرأتك ففعلت، فلما قضيت الحج أمر عبد الرحمن أخوه عبد الرحمن ليلة الحصبي أي ليلة الذي ينزيه بها النبي صلى الله عليه وسلم المحصبي حينما يرجع منها إلى يعني راجعا إلى بلدي إلى المدينة، فأمرني من التنعيم مكان عمرة التي نسبت أي مكان عمرة الذي أردت أن أؤديها وأن أنتهي منها مفردة من الحج، هذا معنا، وإلا فالعمرة التي أنشأتها انتهت وحصل لها يعني ثواب العمرة، وإنما قولنا بصفات عديد آخر مكان عمرتك معناه أي مكان عمرتك التي أردت أن تنتهي منها مفردة، فمفعلت العجل عمرة مفردة بدل عمرة مفردة، وأما العمرة التي يعني فرضها الله سبحانه وتعالى عليك فقد أتيتها وهو كرة. والحاصل ان معاذ الشعيب ما يقول فيه ليس قيل ليس فيه دليل على الدجه، قال داوود ومن تبعه قالوا بان امر هذا الانكشاف كان للاهلال وهي حائز عن الرسل، والجواب ان الاهلال بالحج يقتضي القتال لانه من سنه الاحرام، وقد ورد الامر بالقتال صريحا في هذه القصه فيما اخرجه مسلم من طريق عن الزبير عن جابر رضي الله عنه ثم عيد للحج، فكان المخالف يرى على عدد الاشاره الى ما تضمنه بعض طرق الحديث وان لم يكن منصوصا فيما سابه، ويحتمل ان يكون داوود اراد بقولها عند غسلها اي من الحج ولم يرد نفي الاقتتال مطلقا الى اخره، وعلى كل حال هو مستنبط من حديث جميع طرقه يدل عليه. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اطلع خشيتك ما تدعو الينا وان معاصيك من طاعتك ما تود الينا بجنتك وذلك بما تؤول الينا وصحبتنا ومسكنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ومعيتنا وجاهوارك النجاه لنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا